حتى فارق الدنيا، ولكن الحديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. فظنها من ظنها صحيحة فعمل بها، فالذي ينبغي ترك ذلك، لأن حديث سعد بن طارق عن أبيه صحيح صريح في ذلك، فينبغي للأئمة في مثل هذا ألا يفعلوه إلا بصفة خاصة في النوازل. نعم. بارك الله فيكم. يلحظ على المصلين أن الواحد يبعد عن الثاني بما يعادل طول قدم، ويرجو التوجيه والنصيحة جزاكم الله خيرا. الواجب على المسلمين في الصفوف التراص والتقارب، ولا يجوز ترك الفرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تراصوا، كان يأمرهم عند الدخول في الصلاة يتراصوا وأن يسدوا الفرج، فوجب على المسلمين الامتثال وأن يسدوا الفرج وأن يتراصوا، فيوزعوا قدمه بقدم جاره ويتقاربون جميعا حتى لا يكون بينهم فرج. وبعض الناس قد يؤذي جيرانه يفشح توسع يلصق أقدامه بأقدام إخوانه، لكن يحصل به ذلك بعض الأذى، فالسنة أن يستقيم في وقوفه وأن يجذب أخاه إليه من هنا ومن هنا حتى يتراصوا وحتى لا يؤذيهم بشيء، يستقيم ويجر أخاه إليه من هنا ومن هنا حتى يسد الفرجة، ولا يفشح ويمد رجليه من هنا ومن هنا من أجل رص قدمه بقدمهم، لا، بل يعلمهم السنة بأن يستقيم في وقفته ويجر هذا اللي عن يمينه وعن شماله حتى يسد الفرجة برفق وحكمة حتى لا يكون هناك شقاق ونزاع، وحتى تحصل السنة التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أنا مقبل على الزواج، ولكن يمنعني من ذلك أسلوب الزواج عندنا، حيث أنه لا بد أن تقام حفلة العرس لمدة يومين بما تحويه من غناء فاحش ورقص ولهو واختلاط بين الرجال والنساء، ولا شك أن هذا مناف للدين، وكل من أراد الزواج من الشباب لا بد من فعل هذا، وإلا سوف لن يجد من يرضى به، فماذا يجب علي أن أفعل في مثل هذا الحال؟ وما هو الحد المشروع من اللهو والغناء؟ وهل الضرب على الطبول مشروع؟ وهل يتحتم علي السفر إلى بلاد أخرى بحثا عن زوجة صالحة وطريقة إسلامية في الزواج؟ لا ريب أن كثيرا من الناس لا يتقيد بالمشروع في الزواج ولا في غيره، والواجب على المسلمين أن يتقيدوا بشرع الله في الزواج وفي غيره أينما كانوا. الواجب على أهل الإسلام التقيد بالأمر الشرعي، وأن يتواصوا بذلك ويتعاونوا عليه، كما قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من التواصي بالحق ولا بد من التواصي بالصبر في أمر الزواج وغيره وفي جميع الأمور التي تقع بين المسلمين، فيتعاونون في إقامة الصلاة في الجماعة وفي أداء الزكاة وفي صيام رمضان وحفظه عما حرم الله وفي أداء الحج مع الاستطاعة وفي بر الوالدين وفي صلاة الأرحام وفي ترك الغيبة والنميمة وسائر المعاصي وفي ترك الكذب وشهادة الزور وفي ترك ظلم الناس في الأموال والأعراض والدماء إلى غير ذلك. الواجب على أهل الإسلام أينما كانوا ذكورا كانوا أو إناثا أن يتقوا الله وأن يتعاونوا على طاعة الله ورسوله، وأن يتعاونوا أيضا على ترك ما حرم الله ورسوله، وبذلك تحصل لهم السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. ومن هذا أمر الزواج، يجب أن يكون الزواج على الطريقة الشرعية، ليس فيه تخلف ولا إسراف ولا تبذير بل يجب القصد في كل شيء وعدم التكلف حتى يكثر الزواج وحتى يحصل عفة النساء والرجال جميعا. فالشباب في حاجة إلى الزواج والنساء كذلك في حاجة إلى الزواج. والتكلف وتعاطي ما حرم الله من المنكرات كل هذا ما يسبب تعطيل النكاح وبقاء الشباب والفتيات بدون زواج. فلا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في الأعراس ولا في غيرها، بل يجب أن يكون النساء في محل خاص على حدة والرجال على حدة، وأن تكون الوليمة مقتصدة ليس فيها تكلف ولا شيء يشق على الزوجة وأهل الزوجة، بل يتحرون جميعا الاقتصاد وما يكفي المدعوين، ويقتصدون أيضا في الدعوة التي لا تشق عليهم، وهكذا يشرع لهم الاقتصاد في المهور وعدم التكلف، وأن يسهلوا في المهور حتى يحصل النكاح وحتى يكثر الزواج بين الناس. ومن ذلك أيضا مسألة الطرب، فلا بأس أن يتعاطى النساء الدف، يعني الطار المعروف وهو ذو الوجه الواحد، يضربه النساء بينهن بصفة خاصة في محل خاص ليس فيه اختلاط الرجال، ولا مانع من الأغاني العادية التي ليس فيها محلول شرعا التي بين النساء في مدح الزوج أو الزوجة أو أهل الزوج أو أهل الزوجة ونحو ذلك، كما كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه. وكان نساء النبي يحضرن الأعراس ويحضرن الغناء العادي والاحتفال العادي، كل هذا لا بأس به. أما وجود المطربات والأصوات العالية بالمكبرات التي تشغل الناس وتؤذي الجيران والمارة ويعلن فيها الأغاني المحرمة، هذا لا يجوز. وهكذا السهر الذي يضيع على الناس صلاة الفجر وسبب ترك الصلاة التي أوجب الله، هذا كله لا يجوز. وهكذا إيجاد آلات الملاهي من العود وأشباهها من آلات اللهو والطبول، كل هذا لا يجوز. إنما يباح الطار المعروف وهو الدف فقط للنساء، بشرط أن يكون خاليا ليس فيه ما يسبب الفتنة من حلقات مزعجة أو أشياء مزعجة، بل الدف العادي والدف الطار العادي المعروف تضربه المرأة وتغني الأغاني القليلة المعتادة بينهن نصف ساعة أو ساعة ونحو ذلك، ثم ينصرفن في أول الليل ولا يسهرن إلى آخر الليل أو إلى معظم الليل، لأن هذا يضر الجميع ويسبب النوم عن الصلاة من الجميع. فالحاصل أن الواجب على جميع المسلمين في كل مكان أن يتحروا في زواجهم ما شرع الله، وأن يبتعدوا عما حرم الله، وأن يتواصوا بعدم التكلف لا في المهور ولا في الولائم ولا في دعوة الناس الكثير الذين يسببون المشاكل، ولا في إيجاد المطربات من طريق مكبرات الصوت، ولا إيجاد آلات الملاهي غير مجرد الدف والأغاني العادية في وقت مناسب من الليل ينتهي من دون طول ومن دون مشقة ومن دون السهر أكثر الليل أو غالب الليل أو كل الليل. هذا الواجب على المسلمين وهذا مشروع لهم، وبهذا يتيسر للمسلمين تزويج شبابهم وتزويج فتياتهم بالمهور المناسبة والكلف المناسبة من دون مشقة ولا حرج ولا تعاطي لما حرم الله. والواجب على ولاة الأمور في كل بلد من الأمراء والحكام أن يعينوا الناس على الخير وأن يمنعوهم من الشر وأن يأخذوا على أيدي السفهاء حتى تسير الأمور على الوجه الشرعي. هذا هو الواجب على أمير البلد وقاضي البلد وأعيان البلد، أن يتعاونوا بينهم في هذا الشيء حتى يلزموا الناس بالخير ويمنعوهم من الشر. ومتى أصلح الله الرؤساء تبعهم الناس، متى صلح الأمير والأعيان وتدخلت المحكمة والقضاة حصل الخير الكثير وانتهى الناس عما يضرهم، ومتى سكت هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء زاد الشر وكثر البلاء وتعطل الشباب وتعطلت الفتيات، وهذا شيء لا يرضاه الله ورسوله ولا يرضاه أهل الإيمان والعلم،